إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب أصدقاء البحر الجزء الثالث قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة شريف نبيل أسامة شعبان إياد العربيد وائل جروان محمد أبو حية أحمد أبو سعدة أمين الخطيب محمود العمودي تم التسجيل في استوديوهات صوت الأقصى هندسة صوتية ومونتاج عمرو أبو حية إخراج نبيل عيسى الخطيب عظم الله أجرك عظم الله أجرك يا شواف عظم الله أجرك يا أحمد شكر الله سعيكم يا أخواننا بارك الله فيكم هات يا ولد هات القهوة هات التمر يا ولد وكيف توفى الوالد يا شواف سبقتني في الكلام الله يرحمه مات وهو راضي عني يلا قلنا إلها يلا جماعة عظم الله أجركم جميعا يا جماعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما عاد يجيكم بزو لحنا ولا أنتم بارك الله فيكم شكر الله سعيكم جميعا عظم الله أجرك شكر الله سعيك يا شمس شد عيلك انت لقيت راجل ودير بالك على حالك شد بديش هذه الدموع شمس ارفع راسك يا شمس ايوة يا علاء انت هيك مش عاجبني انت مش شمس اللي انا بعرفه ابوي مات صرت يتيم انا لا بديش اسمع هذه الكلمة منك بالمرة علاء ما تسيبنيش علاء انا مش سايبك يا شمس ولما تحتاجني راح تلاقيني جنبك على طول يا كبير شو بدنا نعمل احنا ابوك والله يرحمه بدنا نضل مرميين هان عند البحر ما هو هذا اليوم الثالث بكره بتجيب العمال وبفكوا الشادر وبنرجع كل هيتنا على الدار مش قصدي دار ابوك شو ناوي نعمل فيها واخوك شمس شو بدنا نعمل يعني شمس خدوا عندك بعيش معاك ومع اولادك والبيت بتشوف له صرفه اسمع بدي من بكره اشوف سمسار اخليه يشتري ولو بتراب المصاري شو يا شواف بشوف الطمع بتنطنط في عينيك الله يسامحك يا احمد قديش بطلع حق البيت انت النص وانا النص الله اكبر يا راجل انا بدي اكلك يا احمد طيب يلا خليه ياخذ اغراضه واغراض الاختيار وشو بدنا نسوي باغراض الاختيار خليه مع البيعه اعمل اللي بتشوفه مناسب يا شواف علي انت بتحب شمس هو هذا سؤالي علاء سبحان الله الولد بتقول قطع من قلبي اذا بتحبه يا ابو علي لازم تساعدني انا جاهز يا علاء اطلب حرام نسيب شمس لاخوته اخوته وحوش هم اللي شلوا ابوه واخذوا املاكه وشمس اليوم حيكون الضحيه رقم 2 ما اقول التحكي يا علاء ما اقول شمس حكالي أبو علي كل قصته وقصة أبوه مع إخوته حسبي الله ونعم الوكيل يو صار بالدنيا الله أكبر أرجوك يا أبو علي أرجوك حط إيدك في إيدي خلينا نوقفهم عند حدهم الولد صغير حرام يا ابني علاء الأمور مش زي ما بتتصور إحنا ما لنا حق نحكي كلمة على إخوته ولا نطالبهم بأي شيء بيقعدونا للحق بني قدام الناس ومشاكل عائلات في البلد مش بسيطة واللي بتدخل فيها يا علاء ما بنوبوا للسواد الوجه يلا يا شمس روح لملم أغراضك وكتبك عشان نطلع أي أغراض هو بدك إياني أطلع بدنا نبيع الدار يا شمس لملم أغراضك عشان تعيش معنا في البيت بيه دارنا؟ الدار اللي عاش ومات فيها أبوي. أبونا مات والله يرحمه يا شمس. هذا مش أبوك يا شواف، هذا أبوي لحالي وهذه داري لحالي. ما شاء الله، هذا أبوك حاجنك إبهر علينا لما صات لك السطل. أبوي ما حجني، أنتوا اللي قتلتوا أبوي، أنتوا اللي قتلتوه، أنتوا حرامية. اسمعوا لا، كمان كلمة بقص لسانك. سامع؟ معاك نص ساعة تلملم أغراضك ووعيك. سامع ولا مش سامع؟ أنا مش فضيلك، أنا وراي شغل يا حبيبي. يلا اطلع اطلع ولا مش طالع؟ مش طالع، بقول لك مش طالع، بدي أظل في دار أبوي. طيب تعال علمك، بدي علمك كيف تحكي مع أخوك الكبير. خد أي خد أي. الحقني يابا، الحقني يابا. تعال ولا تعال ولا بقولك تعال تعال. هل جيت قدامي؟ خش لملم أغراضك وكتبك وهين وقف لك على الباب هان. يلا طيب طيب خلاص. هين خلاشش هين خلاشش. بشوف عليه مش عالبار يا خالد، ايش دعوته؟ ولا كنت شفته ولا مش موجود؟ لا يا معلم ابو علي، مجاش عليه. بتلاقيه زعلان على صاحبه ما احد اسمع ولا. نعم يا معلم. بدي اطلع بدي اروح اجيب شوية اغراض ويمكن اطول، بتجير بالك. ولا يهمك يا ابو علي. شردت؟ تعال تعال شردت. طيب والله كده بوديك. تعال تعال. علاء علاء علاء علاء علاء علاء. والله لكسرك، انت بدك تفضحني؟ تعال تعال. مسكتك يا عفيت. تعال تعال، بدك تفضحنا؟ تعال تعال هان. ارخي بقول لك ارخي. مخل اغراضك ورايح وين؟ عشان قلت لك لملم اغراضك وتعال عشان تروح معي. هلكتني وراك ولا لقطمك ولا لقصر لك لسانك. خلاص خلاص يا مانا خلاص. شايف الخشبة هادي؟ ولا لكسرها على عظمك. خد هاي هاي. خلاص خد. خلاص يابا يابا. افزع لي علاء، افزع لي علاء. ذبحني ذبحني ذبحني. الحقوني الحقوني. انت مين؟ ارخي ايدي بقولك، ارخي ايدي. ارمي الخشبه بقولك، ارمي الخشبه. ايدك كانت بقطع لك اياها اذا مديتها مره ثانيه يا شمس. سامع؟ انت شو دخلك؟ انت شو دخلك بيني وبين اخويا؟ ها؟ هذا مش اخوك شمس. شمس اخوي. علاء شوف يا حاج، شوف هالبلاوي اللي بتترمى علينا. هو بيقول له يدخل بيني وبين اخوي حبيبي؟ علاء ارمي الخشب يا علاء، ارمي الخشب وسيب ايد الراجل. ابو علي ابو علي، هذا الراجل وحش، قتلوا ابوهم واخذوا كل امواله وجايين يخلصوا على الولد الصغير على شمس. علاء سيب شمس بقول لك. تعال يا شمس. لا يا ابو علي لا، بدهم يبيعوا دار ابوي وياخذوني عندهم عشان انشل زي ابوي. امانه ما تخلوهم ياخذوني امانه. شايف شايف ابو علي هالكلام؟ معقول يا ناس؟ احنا اخوته اللي بدنا مصلحته وبدنا نربيه مع اولادنا وندير بالنا عليه، نعمل فيه هيك ابو علي؟ شمس اهدى يا شمس واسمعني كويس. لازم يا بني تروح مع اخوتك، انت ملكش غيره، انت لسه صغير وما في لك عاده غير اخوتك. شو بدهم يقولوا الناس عن اخوتك يا شمس وانت لحالك عايش؟ عيب والله عيب. الله يسلم تنبك يا ابو علي. هاي الكلام ولا بلاش؟ وانت وجهك عليها يا ابو علي، تيجي كل يوم وتشوف العز اللي راح يعيشه فيه اخويا. يا خساره يا ابو علي يا خساره، بتبيع شمس هيك ببلاش وبتوكل من كلامهم. انت لسه صغير يا علاء وانا عذرك، لو انك كبير وجربت كتير ما بتحكيش هيك. عشان خاطر ابو علي امانه. تخلوش غدني تخلوش غدني امانه. يلا يا اخوي، يلا يا حبيبي، يلا توكل على الله يا شمس، يلا تعال معانا. اسمع يا اخ شواف، شو رايك نروح نشرب لنا كاسه قهوه عندي بالاستراحه، وسيب شمس مع علاء يقعدوا مع بعض شويه، وبعدين بتاخدوا بتتساهلوا، خليهم هيك يفضفضوا شويه. كلامك اوامر يا عم ابو علي. تفضل يا عم ابو علي، هاي اتنين قهوه وهاي قنيت مي متلجه كمان. حبيبي تسلم يا خالد، اتفضل اتفضل اشرب يا اخ شواف. تسلم تسلم. شايف يا عم ابو علي، يعني من المنطق انه احنا نتخلى عن اخونا الصغير؟ وبخصوص البيت اتفقت انا واخوي احمد نبيعه ونحطه في حسابه في البنك. الله ينور عليك، بلا مؤاخذه يعني هيك الولد بيضمن مستقبله، وفوق هيك وجهك عليها، يوم ما نبيع البيت تعال انت واللي اسمه علاء معك، وكونوا شاهدين على العقد وعلى رصيده في البنك كمان. وشو بده اكتر من هيك يا عم ابو علي؟ ويقول عني عاطل. خلاص تخليت عني يا علاء؟ انا اتخلى عنك يا شمس؟ انا مستعد افديك بروحي، بس خلاص غصب عني. انا من يوم ما ابوي حكالي قصته قلت انا حصير زيك، وفعلا هي صار، وبكرة كمان راح يضلهم يحطوا علي، ولما أكبر راح يطردوني. لا يا شمس لا، أنت مستقبلك حيكون كويس. أنا عارف أنه أنت بتضحك علي. نسيت ربنا يا شمس، ربنا مش حيتخلى عنك. ونعمة بالله. حلو، يلا يا شمس. يا شمس يلا يا شمس. بيزعقوا علي، حنفترق يا علاء، حنفترق يا علاء. وأكيد راح نرجع ونتلاقى. كيف بدي أشوفك؟ وين أول مرة شفتني فيها يا شمس؟ هناك عالشط عند الصخر. يوم ما تشتاق لي راح تلاقيني قاعد هناك بستنى فيك. علاء خد هذه للذكرى. شو؟ هاد أعز حاجة عندي من ريحة أبوي، المصحف اللي كان يقرأ فيه، خليها ذكرى يا علاء. شكرا يا شمس، شكرا. الوداع يا علاء، أنا متأكد إني مش راح أشوفك مرة تانية، أنا عارف أخوتي. يلا الوداع. شمس استنى، خد هذه للذكرى، هذا سلسال أمي يا شمس، والسلسال فيه راس قلب، وراس القلب فيه آية الكرسي، هذا أعز شيء وأغلى شيء بذكرني بأمي. لا خليه معاك، يمكن هاد بحسك بأمك، بخليك تشعر بالحنان. امسك يا شمس امسك. بديش. امسك يا شمس امسك. يلا سلم. لا سلم سلم رجال. ايوه ضمني يا علاء، ضمني ضمني يا احلى صاحب في الكون. يلا روح مع اخوك. مع السلامة مع السلامة. يا بحر يا مليان بهموم الناس، يا بحر يا مليان بهموم يلي شطط كل الجروح، يلي شطط كل جروح جروح. وبعدين معاك علاء، بصراحة انت صعبان علي، بدك تضل قاعد هيك طول الوقت على الصخرة يا بنية. يا بنية قاعدة البحر لا بتبدل ولا بتغير، انت لسه شاب، روح روح ابدأ من جديد يا بنية. على فكرة رحيل شمس ذبحني ذبح، قلبي انذبح، بس انا طبيعتي بكتم. ادعيله ادعيله ربنا هيك يوفقه ويسعده مع اخوته. تعرف يا ابو علي، اصعب حاجة انك تشوف صاحبك محتاج لك والناس بتمنعك انك تساعده. تعالي علاء، تعال تعال على الاستراحة، انت لازم تسمع مني جوز كلام وتحطهم في راسك. سود وجهه قدام الناس يا شمس، هيك الواحد بيعمل في اخوه كبير؟ انت اصلا فيش في قلبك رحمه. الله يسامحك، اي صدقني ما في ارق من قلبي، هو مبين علشان هيك ضربتني. هو لو ابوي عايش كان قدرت تمد ايدك علي؟ لا لا لا، انت بدك شغل كتير، بس نصل البيت بفرجها الله معاك. شوف يا ابني، الناس ما بهم العواصف والامواج العاليه اللي بتلاقيك في رحلتك في البحر، بس لما اتصل على البر سالم غانم كلهم بقفوا بيضربوا لك تعظيم سلام. شو قصدك ابو علي؟ يعني ضلك 100 سنه وانت زعلان وواقف تحاكي البحر، مش راح حد يقول لك وين انت يا ابني؟ ترجع لاهلك طالعهم. الانسان بدون اهل زي العريان في الشارع. بس اهلي هم اللي رموني، سرقوا مستقبلي يا ابو علي. حاول حاول مرة وكمان مرة والف مرة، وحتما راح يقتنعوا ويضموك لحضنهم. يا علاء، امر الدم بصير مية، والانسان ملوش الا اهله، واللي ملوش كبير يدور له كبير. بعد كل هالجراح وهالتعب وهالاوجاع وهالظلم اروح ارجع لهم يا ابو علي؟ مش عيب يا بنية، ليش ما تروح؟ المصارين في القلب بتتخانق. بعدين انت شو بدك منهم يعني؟ انا ما بدي حاجة يا ابو علي، انا مستعد اتنازل عن كل حقوقي، بس يعطوني الحنان ويعطوني الحب، احس انه الي اخوة، احس انه الي اهل، ما احسش اني انا يتيم، يحترموني، انا ما قصرت معاهم، انا خدمتهم بعيني. حلو، توكل على الله وربنا عز وجل عمره ما فشلك ما دام نيتك خير. بالك يعني اخوتي يستقبلوني ويضموني إلهم ويشفوا جراحي وننسى الماضي؟ راح يعطوك عروسهم يا بنية ويرجعوا لك كمان كل حقوقك. الانسان المؤمن يا بنية لازم يكون فيه عنده امل في الله، لازم يكون متفائل. ونعمة بالله، ياريت ياريت ابو علي ياريت، انا مستعد اضلني اشتغل من هال لما اموت كمان واخدمهم، بس نكون اخوة، بس نكون بيت واحد واهل. يا ميسا يا ميسا، وين اخوك يا رضوان؟ ما انت عارف بدي محاضرات في الجامعة لسه ما روح. طيب يلا لم اغراضك وكتبك وكل حاجياتك، عشان هاليومين بدنا نبلش نهد الدار ونبنيها. وين بدي اروح يا غازي؟ علي امتحانات على الايام هذه. روحي على دار خالتي، انا مش فضيلك، اتفقت انا مع المقاول، ما فيش وقت. هاي اخوك رضوان اجا من الجامعة. شو الدعوة شو الدعوة يا اخويا رضوان؟ المقاول نازل بعد بكرة عشان البنا. طيب احكي يا راجل، هيك فجأة؟ طيب وين بدنا نسكن؟ تقلقش يا رضوان، انا تأجرت شقة الي وإلك، واختك بتروح عند خالتها عبين ما نبني، كل شهر زمان والعمارة بتكون جاهزة. مين؟ مين؟ أنا علاء أخوك يا غازي. مين يا غازي؟ هذا علاء بسلامته. أخوي علاء؟ اخرسي، قال أخوي. من وين أخوك؟ اتفضل اتفضل. أهلين، أنا أخوكو علاء، جاي أسلم عليكو واطمن عليكو. علاء أخوي كيف حالك؟ ياه قديش أنا مشتاق لك. وأنا كمان مشتاق لك كتير، هيك ما شاء الله صايرة عروس. ميسا انجري في غرفتك، وانت يا علاء تفضل في الصالون. تعال يا غازي. هيني جيت، انا مش عارف ايش بده هاد وايش اللي جايبه. يا اهبل لعبها صح. شو اللي لعبها؟ فهمني. اجعل الجرح اتريته كان يراقبنا، يعني عرف انه بدنا نبني جاي بده حصه في الدار. حصة مين والناس نايمين؟ والله على رقبتي ما بوقد حاجة. وطي صوتك وطي صوتك، رحت نشوفه. اسمع يا علاء، عشان اختصر عليك الحديث، اذا جاي عشان تقسمنا في الدار فانت ملكاش عنا دور يابا، ولا دور ولا ما يحزنون. الدار دار ابونا وسجلها على اسمينا، يعني الدار حقنا. وحقك يابا انصرف على امك لما كانت عيانة، كان ابوي يحرم امي اللقمة عشان يشتري دواء لامك، ولا نسيتوا الكلام هاد؟ انا من جاي اقسمكم، انا مدد ايدي لكم انه نكون اخوة عن جد، بعيد عن الماديات، ننسى الماضي. يا عمي انا مسامح من كل قلبي، انا من جاي افتح اي مواضيع، جاي اقولكم انه انتوا اخوتي وانا اخوكم، نعيش مع بعض. شو يعني مسامح؟ اللي بسمعك بيقول اكلنا حقه. اسمع يا علاء، طريقك غير طريقنا، وبعدين انت من ام واحنا من ام. ليش ليش بتعملوا فيا هيك؟ وكم مش انا اخوكو؟ ولكو قضيت حياتي انا اشتغل وانتو كنتوا تتعلموا، قضيت حياتي انا جوعان وانتو تاكلوا، ليش بتردوا المعروف ضرب كفوف؟ الزيارة انتهت، الله يسهل عليك يابا. تنساش تاخذ الباب معاك. لهالدرجة لهالدرجة الأخ قاسي على أخوه؟ أنا يا جماعة ماليش إلا أنتو، تحرمونيش حق الأخوة. أنا والله مش طالب أي حاجة، ما بدي دور ولا فلوس، بدي نحب بعض ونعيش أخوة، قلوبنا قلوبنا على قلوب بعض. حرام حرام عليكم، خلوني أقول إنه إلي إخوة بيعبوني وبحبه، أرجوكو. تمسكن تتمكن. يا رضوان أعطيه 100 دولار أو أي حاجة، الأخ مش هين علي يطلع وإيده فاضية. أنا مش شحات يا غازي، مش شحات يا رضوان، مش شحات يا مدير، مش شحات مصاري. أما إذا بدكم تعتبروني شحات اعتبروني، بس اعتبروني شحات حب، شحات حلال. بس يا خسارة، يا خسارة على الإخوة، يا خسارة على الدم اللي بيجري بعروقكم، يا خسارة. ولكو أول كلمة لما ندقك شوكة بتقولها أخ، وين قلوبكم؟ وين ضميرك؟ وين ضميرك اللي بتدرس أنت في الجامعة وبتعلم وبتعلم الطلاب الضمير والحب الإنسانية؟ ليه بتكذب عليهم؟ قول لهم إنك غلط. وانت يا مدير بتاع المصاري، قول ليش ليش الدنيا هيك؟ ليش ليش؟ شايف ابو علي؟ هذه مشورتك. انا كنت حاسس بس ضغطت على نفسي. معلش يا بلية، معلش. الله يزود وجوههم يا شيخ. برضو برضو يا بني الدنيا لسه بخير. ابو علي انا قررت اسافر، بدي اسافر ما بدي ارجع بالمره، بس بدي منك خدمة. تزافر؟ وين يا مني بدك تزافر؟ شو هالخدمة؟ أنا تحت أمرك. بدي أشوف شمس قبل ما أسافر. طيب يا بني وين بدك تسافر بس؟ وين بدك تعمل في السفر يعني؟ يمكن ألاقي ناس تحترم الناس، تحترم الإنسانية. بدي أطلع من هالغابة ماليش حيلة فيها. اللي بمد إيده للناس طالب الحنان والحب والطيبة بيقطعوا له إياها، وأنا ما ضلش الإيدين قطعوهم. شو اللي عملتوه مع علاء؟ مش حرام عليكو؟ مش هو أخوكو؟ هو يعني عشان مش من أمنا تعملوا فيه هيك؟ والله وصل لك لسان وتحكي يا ميسة. انت ما تتدخليش بالرجال، فهمة ولا لا؟ كيف ما تدخلش؟ مش هو أخوي زي زيكو؟ مش بكفي اللي صار له؟ وين بده يروح المسكين؟ شو بدهم يقولوا عنكو الناس؟ انتو همكو كل المصاري. والله ان مسكت لأكسر راسك، سامعة؟ أيوة جاي. مين؟ أنا أختك ميسة. ميسة؟ جاي تكمل المجزرة اللي عملوها إخوتك، أو يمكن جاي تبرريها. بتكاش تعبرني؟ طيب تفضلي اجرح زي ما بدك، أنا بكتم وبتحمل زي ما تحملت أبوكي وإخوتك سنين طويلة. أنا جاي أقول لك يا أخوي إنك أحسن إنسان في العالم، أنت الأخ اللي بفتخر فيه. أنا لما سمعت أخوتي بيحكوا معاك كانت سكاكين تقطع قلبي، كنت دايما أفكر فيك بقول كيف عايش ومين بطبخ له ومين بغسل له ملابسه، تزوج ولا لا، بيشتغل ولا لا. ذكرياتي في طفولي معاك لحتى الآن منحوتة في داخلي. أنت إنسان حنون وقلبك طيب يا علاء، وأنا جاي أقول لك ما تيأسش، الدنيا لسه بخير. ياه، كنت حابب أسمع هذا الكلام من إخوتي من غازي ورضوان. مش مهم، بكفيك إنه إنسان واحد بحبك عن العالم كله. ميسة، طول عمري كنت أقول ميسة بتختلف عن غازي ورضوان. طول عمري بحبك يا اختي وبفديك بعيوني، وياك تفكري اني بكره اخوتي. لا، بس اصعب حاجه بده الانسان يحس انه يتيم لما يكون كبير. ميسا، انا قررت اسافر خلاص، ماليش مكانها. مش عارف ايش اقول لك، بس الله يهديهم اخوتك، لو تصبر عليهم شويه وتاجل هالسفر. لا يا ميسا، بدي أطلع، إذا ضليت أنا رح أموت، رح أنخنق. طب عشان أختك حبيبتك. عشان أختي حبيبتي مستعد أطول عيني وأعطيك إياهم يا ميزة، بس ما بقدر أتحمل فوق طاقتي، مش قادر. أنا زي الطير الغريب في منطقة غريب. أنا حسافر يا ميزة عشان أقدر أعيش، عشان أقدر أتنفس. طيب خد يا علاء. شو هذا؟ شو هذا يا ميسا؟ هذا سنسال الذهب والحلق والسوارة، خدهم خدهم من أختك حبيبتك. لا يا ميسا، لا خليهم معاك، مش محتاج حاجة من أي حد، أنا مش شحات. أرجوك يا علاء، أرجوك، هذا أقل شيء أقدمه إلك. أنت ضيعت كل عمرك عشاننا، ولو معي حاجة تانية لأعطيك إياها. خد عشان خاطري. ميسة، خد بقول لك خد، وتذكر انه لسه الدنيا بخير، وتذكر انه الدنيا لسه فيها ناس طيبين، مش كل الناس اشرار. قدمنا لكم أصدقاء البحر.